وما صح فإنه لا يجوز الغلو فيه ولا العبادة عنده. نعم. قال: وكان غير واحد من أهل العلم يقول: لا يثبت من قبور الأنبياء إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، الأنبياء لا شك أنهم ماتوا كما يموت البشر عليهم الصلاة والسلام، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. الأنبياء وغيرهم سواء يموتون، ولكن لا تعلم قبورهم على التحديد، لا، إنما هي ادعاءات فقط. الذي يعلم قبره على التحديد هو محمد صلى الله عليه وسلم، قبره في بيت عائشة في المدينة قريبا من مسجده صلى الله عليه وسلم، وما عداه فإنما هو ظن وتخمين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم.